يعلم ما يقول في كون يقول نحن نقص عليك احسن القصص اللي ما فيش فيه ايه، ما فيش فيه تزيد. وليه بيقص لنا احسن القصص؟ قال لك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيعالج اجناس العالم التي توزعت على جميع الرسل اخوانه، ما دام يكون عمله مع كل الاجناس البشريه اللي تفرقت على الرسل اخوانه، يبقى لازم يقول له الرسول الفلاني كان في الحته الفلانيه وحصلت منه كذا، والرسول في العالم كان والرسول، ما هو هيعالج الكل. يبقى ما دام يعالج الكل يبقى لازم يعرف ايه، يعرف الكل. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا الايه، هذا القران. اذا فكلمه قصص تدل على انها حكايات لحركه العقيده التي كانت مع كل رسول، والتاريخ كله ربط الاحداث بازمانها. مش ده معنى التاريخ؟ ربط الاحداث بازمانها. فمره تجعل الحدث هو المؤرخ له، ثم تاتي باشخاص كثيرين يدورون حول الحدث، ومره تجعل الشخص هو الاصل والاحداث تدور حوله. فاذا قلت سيره يبقى جعلت الشخص هو محور الكلام، ثم جعلت الاحداث تدور حوله. وان ارخت للحدث جعلت الحدث هو الاصل والاشخاص تدور. فمثلا لما نيجي مثلا للهجره، عايزين نتكلم عن حدث الهجره، نقوم نجعل الهجره هي الايه، المحور، ونشوف الاشخاص الذين داروا حول هذه الكلمه. رسول الله هاجر بصفه كذا، عمر هاجر بصفه كذا، ابو بكر هاجر بصفه كذا، غيره هاجر. يبقى الحدث هو ايه؟ الهجره، والاشخاص يدورون حول الحدث. ومره نيجي نقول ايه، سيره عمر بن الخطاب، يبقى عمر بن الخطاب هو ايه، المحور. وبعدين الاحداث اللي حدثت كله حول مين؟ حول عمر. احنا لما بنيجي نقول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نجعل النبي صلى الله عليه وسلم محور الحديث والتاريخ، ونشوف الاحداث اللي ايه، اللي مرت كلها على مين؟ رسول. الرسل بقى هنجعلهم المحور، وبعد ذلك نمسك الايه، الاحداث التي مرت. ليه؟ ام قال لك لان الرسالات حين تأتي الناس بمنهج السماء فيه كلام نظري نريد أن نعلمه للمرسل إليهم، قضايا يعلمونها، إذن فالعلم أول مرحلة، ولكن أن نريد منهم أن يعلموا فقط، ولا أن يعلموا ثم يطوعوا حركة حياتهم على ضوء ما علموا. يبقى هي المسألة مش فانتازية علم، لا، ده نبدله يعلم وبعدين أقول له إيه، طبق ما علمت في محور افعل ولا تفعل. اما ان كانت المسألة نعلم فقط ما ايسره، ولذلك تجد الكفار قريش لما طلب منهم ان يشهدوا ان لا اله الا الله، لو كانوا يعلمون انها كلمة تقال بس وخلاص وتنتهي لقالوه، انما هو عارفين مطلوب الكلمة دي ايه، ما عادش في سيادة ولا عبودية ولا أوامر لحد إلا ربنا، يعني معناها أنهم يبقوا زي العبيد كلهم. إذن هم ما قالوهاش لأنهم فيهم مطلوبها إيه، وإلا لو كان فاهمين مطلوبها أنهم يعلموها كده ويقولوها وخلاص تنتهي المسألة. إذن فكل تكليف من السماء إنما نزل القصد من العلم له العمل به، كلام يعني توظيفه، مش نعلم ونبقى معطل ما يبقاش له. طيب لما تيجي تقول لي هذا هو الحكم وانا اريد ان تطوع حركة حياتك على ضوء هذا الحكم، نقول له ده في طاقة البشر، يوم يقول له ايوه في طاقة البشر، وفيه ناس عملوا علمهم وعملوا، واسمع قصة فلان قصة فلان قصة فلان قصة فلان. الله، اذا القصص بيديني ايه؟ بيديني الناحية المطلوبة للمنهج، وهي ان نعمل. يقوم يرسل لي قصص الرسول، يجي مثلا يقول لك اوعى النسب الايماني، النسب الايماني هو النسب المعترف به عند الانبياء، يقوم يقول لي على نوح، يجيب لي مين؟ شوف نوح يا سيدي لما جيت وقال له ربنا اصنع السفينة وقعد يصنعها وهم يسخرون منه، وبعدين جات وبعدين قال له احمل فيها من كل ده زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه الايه القول. كلمة الا من سبق عليه القول كان يجب الا تمر على فطنة نوح، اكن فيه ناس من اهله. طب لما جه ابنه قال له يا بني اركب معنا، قال له سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحمه. وبعدين قال له ايه؟ ان ابني من اهلي. ادي اللقطه القصصيه اللي ربنا عايز يدالي في قصه نوح، ان ابني من اهلي. قال له لا اهو انت بقى يا نوح ما خدتش بالك من الحكايه دي، بنوة الرسالات منهجية، اللي يتبعك هو ده اللي يبقى نسبك، واللي ما يتبعكش ما يبقاش من نسبك. ولذلك قال انه ليس من اهلك، اهل النبوة هم الذين اتبعوا منهج النبوة. ولذلك يشرحها رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال على سلمان الفارسي، مش قال عليه عربي ولا مش، قال لك لا ده منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. الله، دي المسألة منهجية بقى. قال له بقى هو مش من أهلك، أنت ما فهمتش المسألة. أهلك الإيمانيين اللي هم مين؟ اللي هم اتبعوك، وليس من أهلك. يوم الناس بقى يقول لك ده ليس من أهلك، يعني أمه عملت فيه ومش عارف إيه وبتاع. قال له لا يا أخي، اذكر شوف التعليل، شوف حيثية الحكم. إنه ليس من أهلك، انه عمل غير صالح، ولا انه عمل غير صالح. اذا فنسبة الاباء الابناء للابناء نسبة عمل، لا نسبة دم ولا نسبة زواج. نسبة ايه؟ نسبة عمل. انه عمل. لكن لو قال انه غير صالح كنا نقدر نقول طب افرض يا سيدي اللي بتخرب وتقول ده اصل امه ربنا اتكلم عنها انها خانت. اشمعنى جبت الخيانه في الحته دي يا ربنا؟ انا هيدلس على رسوله، اشمعنى جبت الخيانه في الحته دي؟ طب ده كان يبقى طب وهب ان امه عملت كده، يبقى ما ذنب الولد حين تصير امه الى هذا؟ تبقى ذنبه ايه؟ طب هو ماله؟ دخله ايه؟ لكن قول الله انه عمل دل على ان ثبوت النبوه البنوه الايمانيه انما هي لمين؟ للعمل فقط، اللي يعمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تقولوش يوم القيامة بأنسابكم، ويأتي إلينا الناس بأعمالهم. يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى البنوة إذن جاء مسألة إيه؟ مسألة نوت. أيضا يجي اللقطة في مسألة امراته، أدي اللي نستفيدها من القصص. نجي مثلا امراته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا ايه صالح، فخانتاهما. مش كده؟ خانتاهما، ما تقولش الخيانة اياها دي. طب ما هم بقوا يدلوا على مش مرات لوط بقت تقول لهم تعالوا ده الملائكة عندي مثلا، تبقى في غير المعنى اياه، بده يدلك على ان الرسول وان كان رسولا ليس له من القدرة على ان يقهر المرأة على عقيدة ابدا. هي حرية الاعتقاد عندها، ما فيش ولاية للرجل على المرأة في العقيدة ولو كان رسولا، ولا ولاية برضو للرجل على المرأة في العقيدة حتى وإن ادعى الألوهية كفرعون. مش كده؟ مرات فرعون اللي ادعى الألوهية ما قدرش يخلي مراته تبقى وياه. قالت له ايه؟ قالت ايه؟ وضرب الله مثل الذين امنوا امرأة فقد قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون ونجني من القوم الظالمين. الله الله الله. إذن أدي لقطة الإيه؟ لقطة القصة في نوح، أن القضية الإيمانية هي النسب الذي يجمع أتباع النبي به. إياك أن تقول هذا ابن وهذا، لا لا لا، ابنك عمل صالح. يبقى القرآن قال إيه؟ إنه ليس من أهلك. وما هي ما هي الحيثية؟ عمل غير صالح، مش ذات بقى، ما جابش الذات، بل جاب مين؟ بل جاب العمل على الأرض. وبعد ذلك يجيب لنا برضو كل نبي له قصة عشان تتضح في ذهن الناس، وتيجي المثل في المصطفين الأخيار اللي هم ربنا اصطفاهم عشان هداية الناس. سيدنا إبراهيم مثلا، الله، سيدنا إبراهيم يجي يقوم الحق سبحانه وتعالى يبتليه في اول حياته وهو لسه يعني له امل في الحياه، يبتليه بالاحراق بالنار كده. فماذا كان؟ ايه اللي حدث حتى يجي له جبريل يقول له انت مالكش حاجه؟ يقول له اما اليك فلا. شوف عظمه التوكل، عظمه ايه؟ علشان دي تدينا صوره كده تنقع في عقائدنا وتنقع في نفسنا. يقول له ايه؟ اما اليك فايه؟ فلا. اكان من حظ الله سبحانه وتعالى ان هو ينجي ابراهيم من النار؟ طب ايه المساله دي؟ طب لو كان حظه ان ينجيه من النار ما كانش يمكنهم منه؟ ادي واحده. طب مكنهم منه في غفله وخدوه وكبوه كده وحطوه في قلب النار، طب ما كان يقدر يخلي السماء تمطر شويه مطر وتطفي النار. انما ده ان فعل ذلك معه بانهم ما قدرش يمسكوه او امسكوه وحطوه في النار والنار انطفت، ما تبقاش الحجه عليهم، الكذب ما يبقاش. كان يقول لك يا سلام لو ما لو لم يهرب منا كنا نكلنا به، يا سلام لو الدنيا ما مطرتش. لا يا اخوي، لا يهرب منكم وتتمكنون منه، ولا تمطر السماء وتظل النار نارا، ولكني اعطل ناموس النار عند نقولها فيه، فاقول قلنا يا نار كوني بردا وسلام. شو الغيظ قد ايه؟ يعني ما فيش فايده، ما تحاولوش. قلنا يا نار كوني ايه؟ بردا وسلاما على ابراهيم. وفي اول حياته، ادي فايده القصص، علشان يدينا مثل نجمعها من الرسول ده ومن الرسول ده ومن الرسول ده، علشان نبقى بحق خير أمة أخرجت للناس، لأننا أخذنا تجارب كل رسول وجعلناها منهجا لنا في حياتنا. يوم يجي في أول حياته يبتليه الله في نفسه، وفي الأخريات مش يبتليه في نفسه. طب ده ابتلاه في نفسه ونجح، كتبقى المسألة قمة بقى. أم قال لك لا، ده فيه وقت حياة الإنسان عند نفسه أعز من كل شيء، وفيه وقت حين يتقدم به السن يبقى كل حياته لمن بعده، لمن الاولاد. يقوم يجي في اخر حياته يبتليه بانه يعمل ايه؟ قال لا، مش قال له ده ابنك هيموت وتصبر؟ مش قال له ده ابنك واحد تاني هيقتله وتصبر؟ قال له لا، ده انت اللي هتقتله. قال الله الله، مساله قمه ايه؟ طب كان يقول له مثلا هيتاخد مع انه وحيده، مش كده؟ ادي واحده. ما قالوش هموته، ما قالوش غيرك يموته، ده انت اللي تعمل ايه؟ انت اللي تقتله وبايدك، ومش بوحي مباشر، ده برؤية منامية. الله، ايه دقة الاداء دي؟ بس انا الله، شوف بقى، شوف لما يجي يجيب ابنه يقول له يا ايه يا بني اني ارى في المنام، في المنام. لا، وما قالش ارى وسكت على ابنه ما دلش، لا، في المنام كان يقول له يا بدا رؤيا ولا حاجه ولا بتاع، فحب يجيبها له واضحه. قال له انا مش شفت بالوحي، ده انا شفتها ايه؟ رؤيا، والرؤيا عندنا يا نبوه حق. طب يقول لك، طب وقال للولد ليه يعني وقعد يشعفه من الاول كده ما كان ياخده على غيرته؟ قال لك ليه؟ ده حنانه على ولده جمع الحنان الذي كان يدخره له طول عمره في ان لا يحرمه من ثواب ان يكون قتله بامتثاله هو لامر الله في القتل، ولا يحرمه من ده. فقل له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل، مش افعل الذبح، لا، افعل ما تؤمر. انا ما باخدش على انه كلامك انت، انا باخده على انه ايه؟ امر من مين؟ يبقى قال له ليه؟ حتى لا ياخذ الولد على غره. الولد لو اتخذ على غره يمكن في الساعه اللي ابوه هيقتله فيها يتحرك قلبه غيظا على ابيه وحقدا عليه. خلاص؟ ليه؟ وليه ما يقولوش انا بدي اعمل له حنان؟ حنان الاب على الابن بده ييسر له كل حاجه في حياته، وحنان الحنان ان ييسر له كل خير بعد مماته. ادي حنان الحنان، لان ده الحنان الباقي. فقال طب وانا ليه احرمه من انه يمتثل وياي؟ ويبقى انا امتثلت وهم ايه؟ وهو امتثل، فينال شرف هذا الامتثال، والحنان اللي كنت حديه له طول حياته ابقى انا اديتله في ايه؟ في زمان ابقى وفي زمان ايه؟ اخلى. يا ابا تفعل ما تؤمر، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. انظروا برضو علشان تعلم ان الحق سبحانه وتعالى لا يريد منا الا ان نمتثل لقضاءه بس. فلما اسلما طب شوف الشرف، شوف شوف شرف الاندماج في التصنيع. الاول كان اسلم ابراهيم، انما الثاني دخل وياه ولا لا؟ يبقى خدوا الاثنين المنزله. فلما اسلما الاثنين وتله للجبين، وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، الله انا كذلك نجزي المحسنين. الله الله الله الله. طب ما دام هو قال لك اذا ما دام سلم هو يريد الحق يريد منا هذا. ولذلك احنا نقول دائما لا يرفع قضاء من الله على خلقه الا ان تستسلم للقضاء. والذين يطيلون امد القضاء على نفوسهم هم الذين لا يرضون به. اتحدى واحد يكون الله اجرى عليه قضاء مرض فيرضى به ويعتبر ان ذلك هي صحه اليقين، مش مرض ده صحه اليقين. ليه؟ ام قال لك لانني كنت بالصحه مع نعمه الله ولكنني بالمرض مع الله. مش قال له كده؟ يقول له عبدي مرض فلان فلم تعد، عبدي فلان فلم تعد. قال يا رب كيف مرضت فلم تعدني؟ قال يا رب كيف اعودك وانت رب العالمين؟ قال اما علمت ان عبدي فلان مرض فلم تعد؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ طب من الذي يزهد في معية الله؟ لو المريض عرف كده ان هو في مرض اللي بيقول في اهدي وهو في معية الله لاستحى ان يقول ولكننا لا نطلب منه ان يكون مد ويقول ولكن عافيتك اوسع. ولكن فاذا فقول فلما اسلما يدلنا على ان القضاء لا يرفع الا ان رضي به. فان رايت واحدا استمر معه القضاء فاعلم انه لم تحن عليه لحظه رضا بالقضاء. اما ان رضي يترفع، ومش بس يترفع بس وفداه بذبح عظيم. لا، قال له ده انا هجيب لك ولد تاني وبشرناه باسحاق. الله ايه الحكايه؟ يبقى دي برضه ناخدها عبره وعظه ولا لا؟ نيجي مثلا سيدنا موسى ناخد برضه لقطه من القصص، قصص من القصص بتاعه، انه يدينا المنهج الايماني. ماذا يصنع المنهج الايماني فيمن اقتنع به ونفذه؟ مع ان سيدنا موسى كان بس مهيئ للرساله، لسه ما بقاش ايه؟ ما بقاش بالك. لو كان رسول كنا نقول ده الحكايه دي حصلت له وهو رسول بقى، انما ده هو لسه رايح على شعيب، ما كانش لسه ايه بقى رسول وهو مهيئ. مما يدل على ان فطريه الايمان موجوده عنده، صناعه الله له على عينه. طب لما لقى الفتاتين ماذا صنع لما ورد مدين؟ اهي دي برضه لقطه عشان تعلمنا كيف نعالج مثل هذه المشاكل اللي الان يعني البلوى بها عمت البشرية. طيب رأى فتاتين عمالين عند البير يزودان الماشية. طب يزودان الماشية ايه الحكاية دي؟ طب ده هم رايحين عشان يسقوا من البير مش كده؟ طيب قال ما خطبكما، يعني المسألة عجيبة، ملقى العين ليه وجايين عند البير وبعدين تحوشوا الماشية متل. قالتا ايه؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. مش كده؟ لا نسقي حتى يصدر الايه؟ الرعاء. وابونا شيخ كبير. في الجملتين الاثنين دول ادونا مبادئ، مبادئ واقعيه مش كلام نظري. وابونا شيخ كبير عله في خروج المراه عن البيت. شوف الضروره جت ازاي، عله لخروج المراه للايه؟ للعمل. ومع انها في ضروره وخرجت بها للعمل، ماذا كان منها؟ ما خرجتش بالضرورة ونسيت أنها أنثى. لا نسقي حتى يصدر الرعاء، إما دول يروحوا لحالهم والبير يبقى فاضل لنا نزور. إذا خدت الضرورة على قدها ولا لا؟ خدت الضرورة على، مش نقول لك ما اضطرتها للعمل وبعدين تروح عاملة لي دخلها لي في الإيه؟ لا، خد الضرورة على قدرها مش كده؟ وبعدين فسقى لهما. أدي الهمة الإيمانية، ما بقول لك لسه ما بقاش رسول عشان ما تقولش ده اصله رسول بقى واحنا هنبقى زي الرسول، لسه ما بقاش رسول. فسقى لهما، كان الهمه الايمانيه من اللقطه القصصيه هنا في قصصناها. ليه؟ ان اي مؤمن يرى امراه خرجت عن محيط بيتها لاي عمل يشوف هي خارجه ليه ويقضي لها حاجتها عشان ترجع. وريلي بقى لو ان دي موجوده عندنا كده كناس ايمانيين تلاقيش حد ابدا. فسقى لهما. طيب، ويدل على حرص المراه على ان تظل في مقامها وموضعها وموقعها من الستر حينما وجدت فرصه عشان تقعد وتنكن في البيت. يا ابت استاجر، الله، يا ابت استاجر، اكنها محليش لها انها ايه، انها تهيج في الكون. قلت له لا استاجر. طب الرجل العاقل بقى استاجر يقوم يدخلها ازاي، ويجي واحد اجير وعنده بنتين ومش عارف ايه؟ هذا عقل الرجل الفطن الايماني. قال له اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين عشان يبقى متجوز واحده ومحرم على الثانيه. انتهت المساله. الله، ايه المساله دي؟ ادي اللقطات القصصيه اللي احنا يجب ايه، يجي بعد ما يتنبأ ويبعثوا ربنا ويقول له انا ربك الله الله الله، فاستمع لما يوحى ويوحي اليه، وقال له انا عملتك رسول. شوف بقى النفس الايمانيه. تعال الواحد يقول له انا هعملك رئيس وزراء، وخلي واحد يقول له طيب والنبي تجيب واحد تاني يبقى رئيس وزراء وياي. ده انا قال له هنعمل لك نائب رئيس وزراء يبقى. قال له انت هتعملني رسول؟ قال له ايه، واخي هارون هو افصح مني لسانا. يا سلام، فارسله معي يريد ان يصدقني. شوف عمال بيرشح لايه وهو بيقول له ايه، لانه حريص على انه ايه، ينجح في الدعوه بتاعته. الله، وينجح في الدعوه، في الدعوه بتاعته، وهو لسانه شويه والمساله عايزه بيان وبلاغ. يبقى ده ايه، شوف ازاي قدر المهمه ولا استنكفش انه يعمل ايه، انه يبقى لا، واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يريد ان يصدقني اني اخاف ان ايه، ولهم علي ذنب. الله، اذا لقطات ايه، لقطات قصصيه. اذا الحق سبحانه وتعالى اراد من قصص ان يثبت للامه المحمديه انني ان طلبت منكم منهجا لتعلموه فاعلم اني اريد ان توظفوه وتطبقوه، وليس ذلك بدعا، فانا ساقص عليكم ما حدث من رسل علموا المنهج فطبقوه في ذواتهم اولا، طبقوه في ذواتهم ايه اولا. الافه يجي مثلا، كنا نسمع يقول لك التعليم الديني في المدارس ما اعطاش ثمرته. نقول لهم انتوا مش فاهمين، التعليم الديني مش ما اعطاش ثمرته، انتوا قصرتوا في حته. انتوا فاهمين ان التعليم الديني دي زي ما بعلم جبر وبعلم هندسه وبعلم جغرافيا. طب انا علمت واحد الهندسه وبقى عال ويبرهن على النظريات وياخد المعطيات ويعمل كل حاجه، هل طلبت منه اي نظريه ان يعدل سلوكه في الحياه بان تقول له افعل كذا ولا تفعل كذا؟ تدخلت في حركته؟ ده ما تدخلتش، لكن الدين لما نديله معلومه هتتدخل في حياته، تقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. اذا الصعب فيها ايه؟ الصعب فيها التطبيق العملي. التطبيق العملي ما شافوش من اللي هيلقنوا الدين، يقول له طول عمره ما تكذبش ومش عارف ايه، وبعدين ايه، يقول يا اولاد نجيه النظر بقولوا له ده كان مش عارف ايه وبتاع، وانتهت المسألة. يبقى الفشل مش جاي من ناحية ان ما فيش علم، لا، ده ما فيش تطبيق. اذا القصص جاي عشان يقول لي ايه، التطبيق، مش كلام نظري، اهم طبقوه وعلى نفوسهم. فانتوا مش اقل من حد، انتوا خير امة اخرجت للناس، يبقوا تاخدوا الخير اللي حدث ده في الكون كله مع الرسالات وتطبقوه في مين؟ وتطبقوه في ايه؟ في ذواتكم. ادي معنى الايه؟ قصصنا عليه. واذا جاب لنا عيون الايه؟ عيون القصص، عيون القصص عشان ناخد منه لقطات الايه؟ لقطات العبرة. هنا بقى رسلا قد قصصنا ورسلا لم نقصص، يبقى ما هو الرسول بقى؟ هم لما يجي فيه رسول وفيه ايه؟ نبي، ويعملوا مشكله حوالين الحته دي، يقول لك كل رسول نبي ولا عكس، مش كده بيقولوا؟ طيب نقول له برضه لو انت خدت بالك للمعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي لارحت نفسك وارحتنا. ازاي؟ قال يا اخي القران بيقول ايه؟ وما ارسلنا من رسول ولا نبي. الله، ما أرسلنا من رسول ولا إيه؟ يبقى النبي مرسول ولا مش مرسول؟ ها؟ مرسول. قال يبقى كلاهما النبي والرسول مرسل. خلاص؟ ما أرسلنا من رسول ولا إيه؟ ولا نبي. إما إيه الحكاية دي؟ أم قال لك فيه فرق بين أن يرسل بتشريع مستوعب لأشياء ما كانتش موجودة في الرسالة اللي قبله، وبين أن يأتي ليطبق فقط رسالة اللي قبله. فالأنبياء أرسلوا ليكونوا نموذجا تطبيقيا للشرع اللي قبله، ما جوش بشرع جديد، ما جوش بشرع إيه جاي يطبق إيه. يبقى الرسول أرسل بشرع يعمل به أدل زي مين، وأمر بتبليغه. دوكها قال له طبق المنهج اللي عليه الرسول اللي قبلك عشان تثبت ان الكلام ما بينزلش من السماء نظرش، بل فيه ناس ايه بتطبقه فعلي، ولتكونوا خميرة للأنبياء. ودي لا تأتي إلا في الأمم اللي لها مكابرة مع الرسل. ولذلك لما قالوا بنو إسرائيل لنا أكثر الأمم أنبياء أغبياء، قال بيقول عليهم أذكياء. طب ما انتوا اكثر الامم انبياء، طب والنبوات والرسالات بتيجي ليه؟ مش عشان تشفي الناس مما بها من داءات؟ طب اما يقولوا ده اكثر، احنا اكثر تردد على الاطباء او اكثرنا اطباء، نقول له ما هو داءات كتير، لو كانت الداءات بسيطه كان كفاكوا طبيب واحد ولا بتاع، انما معنى ذلك انتوا غلبتوا الدنيا كلها. فاللي انتوا واخدينها على انها يعني ترفع منزلتكم ده دلت على انكم ايه؟ على انكم موبوئين. يبقى اذا الرسول والنبي مرسل، الاثنين رسول لغوي، بس ده مرسل للتبليغ والعمل، وده مرسل للايه؟ للتطبيق. فان جئت للرسول الاصطلاحي اوحي اليه بشرع يعمل به وامر بتبليغ، يبقى ما ارسلنا ايه؟ يبقى ما دام كده يبقى كل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله ايه؟ حجة بعد الرسل. ودي قلناها اننا قبل ما نجرم ننص، مش كده؟ وقبل ما نعاقب نجرم. نعم. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الايه؟ حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. الله، ما هم قالوا ايه؟ لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نزل. وايه لو ما كانش ارسل رسول كانوا يقولوا ايه؟ ويبقى لهم حجه ولا لا؟ هنا برضو العلماء وقفوا وقفه عقليه وعراك نهى، فقال لك الله، اذا الحجه هي ارسال الرسل ولا الحجه العقل؟ تقول له خلينا بقى نفهم المسائل كده عشان تعرفوا انكم بتختلفوا على حاجه ما يصحش انكم تختلفوا عليه. أبالعقل يعلم الانسان مطلوب الله منه؟ أم العقل يهديني إلى وجود قوة أعلى خلقت ذلك القول وتدبره؟ طب اسم القوة دي إيه؟ العقل يعرفه؟ طب العقل يعرف مطلوبها إيه؟ افعل ولا تفعل؟ طب العقل يعرف اللي هيعمل دي يبقى فين واللي ما يعملش دي يبقى فين؟ الله، يبقى انتم ما اختلفتوش. فالذي قال العقل حجة، العقل حجة في الإيمان بقوة عليا فوق ذلك القول، هي الذي خلقته وهي الذي تدبره وتديره بس. لأنه لما ينظر، أنا أريد أن أسأل، الكهرباء اللي احنا عايشين فيها دي مين اللي اخترعها اكتشفها؟ العقل أديسون. بالله ما حدش يجهل القضية دي من أول ما نتكلم في النسبية، من الأول ما نتكلم في الجاذبية. الله، كل واحد عمل حاجة في الكون عرفنا بقى، اللي عمل شوية الكهرباء دول اللي يدوب شوف طاقة قد إيه، علماء ومصانع وقدرة مالية علشان تجيب لي مصباح كده ينور لي حيز محدود. طب بالله ده ينعرف، واللي عمل الشمس ما ينعرفش؟ رسلا مبشرين ومنذرين، وقلنا ان التبشير اخبار بامر سار ياتي بعد، والنذاره اخبار بامر ايه مسيء ياتي بعد.